أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يخبر تعالى بما من الله به على عباده بأنه فرض عليهم الصيام كما فرضه على الأمم السابقة، لأنه من الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان، وفيه تنشيط لهذه الأمة بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل الأعمال والمسارعة إلى صالح الخصال، وأنه ليس من الأمور الثقيلة التي اختصصتم بها. يبين رحمه الله في ضوء هذه الآية الكريمة ما ندب الله تبارك وتعالى له هذه الأمة من أن الله عز وجل كتب عليهم الصوم كما كتبه على الأمم السابقة، وكتب بمعنى فرض، وكتب هنا في الآية أي فرض، أي إن الصوم لم تختص به هذه الأمة، وإنما كان مشروعا في حق الأمم السابقة على اختلاف بين كيفية صوم أمة وأمة، كما قال الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ومثل هذه التشريعات دائما يبدأها الله عز وجل وفي كثير من الأحيان بنداء عظيم وخطاب عظيم، ألا وهو الخطاب بالإيمان، يا أيها الذين آمنوا. ولذلك نرى سورة البقرة وسورة المائدة تكثر فيها هذه النداءات، وسورة المائدة هي أكثر الآيات أو أكثر سور القرآن اشتمالا على هذه النداءات العظيمة. والنداء بهذا النداء الشريف نداء عظيم لا يعدله نداء يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بقلوبهم وصدقوا بقلوبهم وأفئدتهم وعملوا بجوارحهم وقالوا بألسنتهم وطبقوا ما يقتضيه ذلك الأمر ظاهرا وباطنا في كافة أمورهم. لذلك استحقوا أن ينادوا بهذا النداء العظيم يا أيها الذين آمنوا. فعندما يقرع مثل هذا النداء سمع المؤمن يصغي إليه ويصيخ إليه، لأنه يعلم علم يقين أن مثل هذا النداء لا يخلو من حالين، إما أن يكون دعوة إلى فضيلة، وإما أن يكون تحذيرا من رذيلة. ولذلك قال السلف إذا سمعت مثل هذا النداء يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس فأرعه سمعك، فأرعه سمعك. لماذا ترعيه سمعك؟ لأنه إما أن يكون دعوة إلى فضيلة وإلى عمل صالح، وإما أن يكون تحذيرا من عمل طالح، فيجب أن ترعيه سمعك وأن تتنبه لمثل هذا النداء الجليل الذي شرفك به رب العزة والجلال يا أيها الذين آمنوا. وبعد أن وجه هذا النداء العظيم وبعد أن خاطب الأمة بهذا الخطاب الجليل بين هذا الأمر الذي دعاهم إليه ألا وهو الصوم، فإنه كتبه عليهم كما كتبه على الأمم السابقة، وإن اختلفت تفاصيل ذلك الصوم الذي كان معهودا لدى الأمم السابقة، فقد جاء في الآثار أنه كان 3 أيام، وجاء أنه كان اختياريا. ولذلك أول ما فرض على الأمة كان المسلم بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر، ثم كان الصيام أفضل، ثم كان له أن يفتدي بأي شيء بدل الصوم، ثم شرع له أنه إذا نام بعد العتمة فإنه يلزمه الإمساك إلى وقت مثلها، ثم خفف ذلك كله، ففرض علينا شهر صوم شهر رمضان المبارك، وذلك في السنة الثانية من سني الهجرة الشريفة، في السنة الثانية من سني الهجرة، ذلك أن كثيرا من الأحكام التفصيلية إنما شرعت بعد الهجرة، بعد أن توطد الإسلام في الأمة، وبعد أن رسخت عقيدة التوحيد والإيمان في نفوس الناس، فإنه يجب البدء بها قبل كل شيء. ولذلك أمكث النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة وهو يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى التوحيد ويركز في الدعوة إلى التوحيد ويرسخ التوحيد في نفوس الأمة، حتى إذا ما توطدت أركانه وقوي أساسه وكثر أنصاره وقويت شوكته، عندها بدأ التشريع بعض الأحكام التفصيلية، والتي منها شهر صوم شهر رمضان. وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة 9 سنين، لأنه فرض في السنة الثانية للهجرة، فصام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 9 سنين. فهنا يندبنا بل يأمرنا أن نصومه أمرا جازما، لأن معنى كتب أي فرض، كتب عليكم الصيام كما كتب على الأمم السابقة، لذلك قال كما كتب على الذين من قبلكم من أمة إبراهيم وموسى وعيسى ونوح وغيرهم من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. فما دام قد فرض فإن صومه ركن من أركان الدين. ولذلك جاء في الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. إذن هو من الأركان التي بني عليها هذا الدين، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على 5، بني الإسلام على 5، وهذه 5 كلها دعائم الإسلام وأسسه وقواعده، فمن طبق هذه القواعد سهل عليه تطبيق ما عدا ذلك من الأحكام، ومن أخل بشيء من هذه القواعد فإنه يصعب عليه تطبيق سائر الأحكام الأخرى. ولذلك فإن الصوم من أعظم العبادات الخاصة السرية التي تكون بين العبد وبين ربه، من هنا تكفل الله تبارك وتعالى بإجزار المثوبة لمن صامه دون تحديد. قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه جل وعلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما يرويه عن الله عز وجل كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف مضاعفة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وجاء في بعض روايات هذا الحديث أنه ترك طعامه وشرابه من أجلي، ترك طعامه وشرابه من أجل الله، فهو سر وأمانة بين العبد وبين ربه، فإنه لا يطلع على حقيقة الصوم وصحته ومدى صدق صاحبه إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه سر، فالناس يرونك صائم ولكن من يدري، لعل البعيد يذهب ويشرب ويأكل إذا اختفى عن أنظار الناس، فليعلم أنه لن يختفي عن نظر من لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى. فلذلك تكفل الله تبارك وتعالى بمضاعفة الأجر والمثوبة لمن يصوم شهر رمضان، بل وخصص سبحانه وتعالى في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، من أبواب الجنة، باب من أبواب الجنة ينادى أين الصائمون، فإذا دخل كل الصائمين من باب الريان أغلق هذا الباب تماما، لأنه لا يدخله غير الصائمين، الصائمون احتسابا لوجه الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. ولذلك أمرنا بصومه وترك المفطرات من الطعام والشراب والجماع ومقدماته والأعراض والغيبة والنميمة والكذب وآفات اللسان وما إلى ذلك. لذلك لا يظن أحد أن القضية قضية ترك طعام وشراب وشهوات وملذات فحسب، بل إن الجوارح يجب صومها أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يجب على المسلم أن يصون جوارحه أيضا من الوقوع في المحرمات والوقوع في المفطرات والوقوع في الآثام والجرائم، مما يؤسف له أن كثيرا من الناس بدلا من أن يفرح بهذا الصوم تقربا إلى الله وليضاعف فيه الحسنات ويتقرب فيه بالقربات ويطلب فيه رفع الدرجات وإزالة الكربات وتفريج الملمات وإقالة العثرات، بدلا من ذلك كله فإنه يأتي يعني وعليه شهر رمضان فيخصصه للنوم في النهار والسهر على المحرمات في الليل والعياذ بالله، فهذا نصيبه من صومه الجوع والعطش فقط، ولكنه لا يحس بالجوع ولا العطش لأنه ينام النهار كالشيطان، لا يأتمر بالمعروف ولا ينتهي عن منكر ولا يقوم لصلاة ولا يفعل شيئا من ذلك، بل ينتظر بفارغ الصبر وقت الإفطار ليملأ بطنه ويعبئ أحشاءه مما لذ وطاب، ثم ينطلق إلى السهر على ما المخالفات الشرعية والعياذ بالله. فهذا أمره خطير، خطبه جسيم. وإن صوم له معان عظيمة، أولها أنه ركن من أركان الدين لا يقوم الدين إلا به، فمن جحد وجوبه فقد كفر. وثانيها أن فيه امتثالا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وثالثها أن فيها تعويدا للنفس على الصبر والتحمل وتحمل الشدائد، فإن الصوم فيه حقيقة جميع أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله. فكل أنواع الصبر الثلاثة تتصور في ماذا؟ في الصوم. كل أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله، كلها متصورة في الصوم. أما أولها فهو الصبر على طاعة الله، فإن الصائم يمتثل أمر الله طاعة له وتقربا إليه طمعا في ثوابه وخوفا من عقابه وخوفا منه وطمعا فيه وإجابة له وامتثالا لأمره واجتنابا لنهيه، فهو بهذا صبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الصبر عليه لكونه طاعة من أعظم القربات. وكذلك الصبر عن معصية الله، فإن الصائم يحبس نفسه ويمسكها عن الشهوات من المفطرات المعروفة إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غسق الليل، يعني إلى غروب الشمس، فهذا صبر عن معصية الله، كونك تكبح جماح نفسك وتعصمها وتمسكها عن المفطرات، فهذا صبر عن معصية الله. ويتصور فيه الصبر على أقدار الله، وهو الصبر على ما قد يجد الصائم من الجوع والعطش والألم بترك الملذات وما إلى ذلك، فهذا فيه ماذا أيضا؟ فيه الصبر على ماذا؟ الصبر على أقدار الله. فاتضح بهذا أن الصبر، أن الصوم تتصور فيه أنواع الصبر الثلاثة، أنواع الصبر الثلاثة كلها تتصور في هذا الصوم. ولذلك أمر الشاب الذي لا يستطيع الزواج بالصوم، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن ذلك من أسباب عصمته وبعده وكثر شهوته وتخفيف يعني آلامه. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني يخفف عنه ما به ويكسر شهوته ويضعفها ويقصره على الحلال ويبعده عن الحرام ويقربه إلى الله زلفى. فلذلك كان عونا له على البعد عن المحرمات، الصوم عون للمسلم في البعد عن المحرمات. ومن معاني الصوم أيضا أن فيه إراحة، فيه تهذيبا للنفس، تهذيبا للنفس وتعويدها على التحمل، على تحمل الشدائد، كما أن فيه تذكيرا لك بإخوان لك لحافهم السماء وفراشهم الأرض من الفقراء والمعوزين وما قد يصلون إليه. ففي ذلك تذكير للنفس بما يقاسيه إخواننا الفقراء والمعوزون والمحتاجون، حتى يعطف عليهم الأغنياء ويتقربوا إلى الله تبارك وتعالى بالإحسان إليهم إذا أحسوا بمرارة الجوع والعطش وآلام ذلك، لا سيما في أوقات الحر وأوقات الصيف، فإنه يتذكر أن له إخوانا يحتاجون وتمر بهم أيام وليال وهم على هذا الأمر، وهم على هذا المنهج، وهم على هذا الوضع، أي الجوع والعطش وما إلى ذلك. كما أن في الصوم أيضا من المعاني العظيمة، فيه من المعاني العظيمة أيضا يعني أنه يساعد على امتثال سائر الأوامر، لأنه قد يكون من أشق الأمور على النفوس ومن يعني أصعبها، فإذا امتثلها سهل امتثال ما سواها من الأعمال. إذا امتثل هذه الشعيرة عن الصوم سهل امتثال غيره، لأن الأمر فيه أصعب من غيره، ولذلك من امتثله وطبقه سهل عليه امتثال سائر الأوامر الأخرى من باب أولى وأحرى. كما أن من معاني الصوم التسوية بين الصغير والكبير والغني والفقير والحاكم والمحكوم والشريف والوضيع، فالكل عند الله تبارك وتعالى سواسية. فلذلك يعني فإن المسلم عليه الامتثال وعليه الجد والاجتهاد في أن يكون صومه خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، مبتغيا به وجه الله، لا يريد من وراء أحد من في ذلك جزاء ولا شكورا. نعم. ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام فقال: لعلكم تتقون. فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى، لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه. فمما اشتمل عليه من التقوى أن الصائم يترك ما حرم الله، يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها التي تميل إليه نفسه، متقربا بذلك إلى الله، راجيا بتركها ثوابه. فهذا من التقوى. ومنها أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى، فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه لعلمه باطلاع الله عليه. هنا ذكر الشيخ معان أخرى بالإضافة إلى ما أشرنا إليه، ومن أهمها ما علل به الصوم بقوله تعالى لعلكم تتقون، من أجل أن تتقوا الله. وحقيقة تقوى الله سبحانه وتعالى هي امتثال أوامره واجتناب نواهيه. وكما قلنا قبل قليل، من أن الصوم من أشق الأمور على النفوس، النفوس المريضة، وأما المؤمنون فإنهم يتقبلونه بكل ترحاب وبكل سرور، يتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى. لكن لما كان شاقا على النفوس فإنه يؤدي إلى امتثال غيره من باب أولى وأحرى. ولذلك قال لعلكم تتقون، أي ترعون وتخافون الله وتمتثلون أوامر الله سبحانه وتعالى وتجتنبون محارمه وتتقربون إليه، وتقربون إليه بذلك فيسهل عليكم امتثال بقية الأعمال. وأيضا من معاني الصوم العظيمة شدة المراقبة لله سبحانه وتعالى. تعلمون أن الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ففي الصوم تتجلى صورة الإحسان في أبهى صورة وفي أعظم صورة، لأن الذين يصبرون ويتحملون الصوم ويمتنعون عن مفطرات إنما يفعلون ذلك مراقبة لله وخوفا منه وطمعا فيه سبحانه وتعالى، طمعا في ثوابه، خوفا من عقابه، لذلك يراقبون الله. فالمسلم يجب أن يكون شديد المراقبة لله سبحانه وتعالى، يعني يعلم أنه مطلع على كل أمر من أموره، على حركاته وسكناته. فلذلك يحسن أن يراقب الله في كل ما يصدر عنه من أفعال. الصائم يعني كونه يمتنع عن الطعام والشراب وسائر المفطرات طلبا لما عند الله وشدة من خوفه، أو يعني مراقبة له سبحانه وتعالى في سائر الأعمال، في سائر الأفعال الأخرى. فإذا راقب الله تبارك وتعالى في ترك شهواته، حيث قال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه لأنه ترك شهوته من ماذا؟ من أجلي. وما دام ترك شهوته من أجل الله فإنه تسهل عليه مراقبة الله تبارك وتعالى في سائر الأعمال الأخرى. فإذا أغواه الشيطان وأراد أن يلعب عليه تذكر أن هناك ربا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فرجع إلى ربه كما قال تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فهم يراقبون الله سبحانه وتعالى في كل أفعالهم، لأنهم يعلمون أنه لا تخفى عليه خافية، يعلمون أنه يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء، فيكسبهم ذلك شدة مراقبة الله عز وجل فيما يصدر منهم من أفعال وأقوال. نعم. ومنها أن الصيام يضيق مجاري الشيطان، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فبالصيام يضعف نفوذه وتقل منه المعاصي. ومنها أن الصائم في الغالب، هذه المسألة التي أشرنا إليها في حديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. فإذا يعني الصوم يكسب المسلم أنه يعني يضعف شهواته ويضعف نزواته ويضيق مجاري الشيطان، الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، أخبر أنه يجري من ابن آدم مجرى الدم. ففي الصوم تضييق لحبائله وبعد عن حيله، ولذلك فإن الصائم مصفد عنه الشياطين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان نعم فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النيران وصفدت مردة الشياطين. فإذا أدى المسلم الصوم على الوجه الذي يرضي الله ضاقت عليه الطرق وضاقت عليه الأرض بما رحبت، ولم يعد يجد الملجأ ولا المبيت ولا العشاء الذي يجده عند من يتخلف عن أوامر الله سبحانه وتعالى، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ولذلك فإن في الصوم حفاظا على طاعة الله وتضييقا لمسالك الشيطان وطرقه، فإن الصوم يكسب الخوف من الله والمراقبة. يضاف إلى هذا أنه يضعف الشهوة، من هنا يعني يأتي ينخنس الشيطان ويبتعد وتضيق أمامه الطرق ويبتعد عن من يؤدي الصوم على وجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى ابتغاء وجه الله. نعم. ومنها أن الصائم في الغالب تكثر طاعته، والطاعات من خصال التقوى. المعروف أن الطاعات تتتابع، الطاعات تتتابع، كما أن الذنوب أيضا قد تتتابع. فبالنسبة للطاعات، الطاعة تستتبع الطاعة، أليس كذلك؟ الصوم يستتبع الخوف من الله، يستتبع المراقبة، يستتبع امتثال أوامر الله، يستتبع العطف على الفقراء والمساكين، يستتبع إخراج الصدقات والزكوات، يستتبع ذلك كله. نعم، لأنه هو في حد ذاته هو امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. ومن أدى الصوم سهل عليه امتثال بقية الطاعات، فتجد المسلم الصائم يهرع إلى الإنفاق وإلى فيهرب إلى ربه بالصوم وباللجوء إليه من سائر الذنوب، فيجعله ذلك يتابع ويعني يستعين بالله على به، يستعين بالله ثم بالصوم على سائر الطاعات الأخرى، فإنه يسهلها أمام الصائم ويجعل امتثالها أمرا سهلا وأمرا ميسورا بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. ومنها أن الغني إذا ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمين، وهذا من خصال التقوى. أيضا كما ذكرنا أن منها أنه يجعل الغني يحس بآلام غيره، ومن ثم يعطف عليه. فإذا أحس آخر اليوم بالجوع والعطش وضعف القوى بل وجفاف الريق والحلق، فإن ذلك يؤدي به إلى أن يعني يعطف على أولئك الذين ربما مرت بهم أيام وليال وهم على هذه الشاكلة، تمر بهم أيام وليالي على هذه الشاكلة لا يجدون ما يسدون به رمقهم، فيتذكرهم فينفق عليهم. ويعني ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا كان جوادا أجود من الريح المرسلة بالمطر، ومع ذلك كان أجود ما يكون في رمضان، كان عليه الصلاة والسلام أجود ما يكون في رمضان.